أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول بأنه توفي زوجها وتريد يا شيخ أن تجلس في بيت أهل الزوج 3 أيام علشان العزاء بالنسبة للنساء، ثم ترجع إلى منزلها لتكمل العدة. لا يجوز هذا، تبقى في منزلها من حين وفاة الزوج، تبقى في منزلها إلى أن تكمل العدة، لقوله صلى الله عليه وسلم: امكثي في البيت إلى أن يبلغ الكتاب أجله. والعزاء هذا لا أصل له، 3 أيام ويجتمعون ويجيون، هذا لا أصل له. نعم.